ذكر أحاديث فيها دنو الشمس من الخلائق بقدر مين. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: لا أدري أيريد بذلك مسافة الأرض أم ميل المكحلة، وكلاهما قريب. وإذا كانت الشمس في أوجها في الدنيا وبعدها عنا بهذه الحرارة، فكيف إذا كانت بهذا القرب؟ ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله، فإن الله تعالى يظل أقواما بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم من سبق ذكره السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بطاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل انتحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله قال فصابت عينه، وكذلك من أنظرهم محسرا أو وضع عنه. المهم أن هناك أناسا ينجون من حر هذه الشمس فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر حديث العرق وأن الناس يعرقون حتى يبلغ العرق من الأرض 70 ذراعا، وحتى يلجم بعضهم إلجاما وبعضهم يصل إلى كعبيه وبعضهم إلى ركبتيه وبعضهم إلى حقويه، يختلف الناس حسب أعمالهم في هذا العرق.